الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، إخواني الكرام، هذا مجلس رقم 6 في خواطر حول آيات القرآن الكريم، وهذه المجالس هي نوع من التصالح مع تأنيب الضمير تجاه كتاب الله عز وجل، وهذا أمر أجده في نفسي من زمن طويل، لا أقوله تواضعا وإنما أقوله معترفا سائلا الله تبارك وتعالى أن يعفو عني وأن يغفر لي. أول آية معنا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. اليوم بعض الناس عند مثلا الغيبة ممنوع منها مطلقا مطلقا، محرمة تماما في كل حال، والدين فيه واقعية، يعني مثلا الكذب محرم لكن الكذب لأصلح بين الزوجين يجوز، ضرب الوجه لا يجوز لكن في الجهاد يجوز، أمور كثيرة، يعني مثلا في التربية ضرب الابن الأصل أنه ما يجوز لكن في أمر الصلاة وغيره وإلى آخره. فكذلك مثلا حتى أمر الشدة على المخالف الأمر كذا، وهذا أصلا يؤخذ منه إذا كان لأمر عرضك يجوز أنك تتكلم في إنسان، فيؤخذ منه موضوع الكلام في أهل البدع. لكن الكلام في أهل البدع يا أخوان الكرام اليوم لابد أن ينضبط، يعني لابد أن ينضبط، لأن كثيرا من الناس المسألة ما أخذها نوع من أنواع تفريغ الاحتقان، تفريغ الزعل العام من المجتمع، والله المستعان، حتى أنه صارت الطريقة يعني طريقة بطالين إلى حد كبير. قال الله عز وجل: الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هذول أهل الكتاب، الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا. وكأنه رد على جماعة الله يهديهم، جماعة البيت الإبراهيمي، وأيضا هو رد على أصحاب البدع المكفرة، فإن أصحاب البدع المكفرة الذين أنكروا معلومات من الدين بالاضطرار هم يريدون أن يفرقوا بين وحي الله نفسه، فيريد أن يقبل هذا ويريد أن يرد هذا ويريد، وهذا موجود، يعني اللي عنده هو نسوي، اللي عنده هو ديمقراطي، اللي عنده هو جهمي، اللي عنده يريد هنا هذا يقبل، يريد أن يفرق بين الله ورسله، يريد أن يفرق بين الله وآياته، يريد أن يفرق بين، هو خلاص ما دام إنسان يؤمن بالله خلاص، لا مو صحيح، لابد أن يؤمن الإيمان الصحيح. أيضا قول الله عز وجل: الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم الله أجورهم وكان الله غفورا رحيما. معناها الإيمان واتباع السنة وغير ذلك، هذا من أسباب مغفرة الذنوب، من أسباب مغفرة الذنوب، وأولى الناس بهذا أهل السنة. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هذه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يتفاعل معها بقوله: رحم الله أخي موسى أوذي كثيرا فصبر. فهذه مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن تكون مواساة لنا أيضا. طيب، فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. ومع هذا الدفاع العظيم عن مريم النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وقال النصارى تعالوا نتحد ضد اليهود وكذا وكذا، ما كانت المسألة بهذه الصورة يعني. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. والله يا إخوة هذه الآية عظيمة. اليوم ممكن ترى اليوم نحن في حالتنا مثلا ما يسمى بالزواج المبكر من الطيبات حرم علينا، ربما ترى هذا بظلم، والله ربما هذا بظلم، يعني بظلم عام رب العالمين سلط علينا، هل كفار لعبوا علينا حرموا الناس هذه الطيبات، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، الله، وأكلهم أموال الناس بالباطل. شوف اليهود كانوا يأخذون الربا، العرب اللي هم أهل وثنية كثير منهم كان إيش، كان يفاخر بالعطاء، يعني أنت الآن يهودي مرابي ولا واحد مثل حاتم الطائي على سبيل المثال، حاتم الطائي أحسن منه، لكن لما تجي الجانب العقيدة وبالنبوات ممكن اليهودي أحسن من حاتم الطائي، فمو دائما تنظر للأمر الأخلاقي ولا أيضا تهمله، على أن اليهود هذا المثل بالنسبة لهم يعني دخلت في الاستحلال. شوف الآن قول الله عز وجل يقول لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هؤلاء مثال عبد الله بن سلام وغيره وغيره. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم. في صحابة كثير، صحابة 120,000، لكن لما ترجع الكتب تراجم الصحابة ما تجد، تجد قلة، لا تجد هذا العدد، لكن كثير منهم معروف عند الله عز وجل، معروف في السماء، حتى في كتب تراجم العلماء. لما تقرأ كتب التراجم، وقد كان لي عناية في الآونة الأخيرة بهذا الكتب، تجد أناسا ممكن في زمنه كان ملء السمع والبصر، ثم بعد ذلك صار لا لا لا لا يعرفه عموم الناس، ثم بعد ذلك تجد له أثرا عظيما في الناس. فهذا لا يعني ذهاب أجرك ولا ذهاب مقامك. يعني اليوم مثلا عموم الناس مثلا ما يعرف من أبو حاتم الرازي، من أبو زرع الرازي، من لا يعرف هؤلاء. طيب ممكن يعرف البخاري، يعرف مسلم، يعرف أبا داود، يعرف النسائي، يعرف أحمد بن حنبل، يعرف، لكن ممكن مثلا ما يعرف إسحاق بن راهوية، ما يعرف هؤلاء. لهم أثر ولهم منع على الناس وثوابهم عند الله عز وجل. هذا حديث ولم نقصصهم حدثنا، يذكرنا بحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، يقول لو أقسم على الله لا أبره. هؤلاء الأنبياء بما أنهم لم يقصوا علينا، ها، إذن ليسوا مشهورين عندنا، نحن لا نعرفهم، تمام، لكن نأتي يوم القيامة نجدهم فوق كثير من المشاهير، صح؟ هي هكذا، أو في أنبياء مشاهير الأنبياء فوق. الأمر نفسه في وقتنا يعني لا تهتم كثيرا لأن تكون قصتك محكية، إن لم تكن هذه القصة مشرفة. لأن اليوم كثير من الناس يهتم بالشهرة أكثر من أي شيء آخر، فيضيع نفسه في موضوع الشهرة هذا. شوف رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه الآية ترى فيها كلام عن الفطرة. ليش؟ قال لك رسل مبشرين ومنذرين. إذن عامة صنيع الرسل إيش؟ البشارة والنذارة. طيب البشارة والنذارة، البشارة أنك تذكر لهم الجنة، والنذارة أنك تذكر لهم النار. طيب أين الحجج؟ مع الآية تقول لك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أليس كذلك؟ أين الحجج؟ الحجج هي متضمنة، لكن الناس لو أنصفوا لعلموا أن ما يعبدونه ما قاموا عليه حجة أصلا. فأصلا رب أصلا الجزء الأساسي من دعوة الرسل يقول للناس قل هاتوا برهانكم. أنت بكيفك جاي تألف تقول أن الله كذا، أنه كذا، أنه في عقيدة تناسخ، أنه في عقيدة كذا، أنه في، أنت جاي تألف. أنا جاي أعظك أقول لك لا تفتري على الله. ولاحظ اليوم بعد حجة بعد الرسل، فالرسل ورسل رحمة، ومع ذلك أقاموا الحجة. اليوم كثير من الناس عنده حالة انفصال، أنه الرحمة معناها أنه ما في حجة تقوم على أحد عشان ما نحكم على أحد، ما هو صحيح. ولهذا الله يشهد بما بما بما أنزل إليك. يعني مرة واحد قال لي مسألة أخبار الآحاد وأخبار السنة والسنة كيف وصلتنا، فقلت تعال تعال، هي في النهاية السنة هذه على الأقل فيه نسبة، فيه احتمال أنها منسوبة لله عز وجل. مواثيق حقوق الإنسان التي تعارض بها السنن ويراد أن يدفع السنن من أجلها هي أصلا جزما وقطعا هي ليست كلام الله، ليست كلام الله، وإنما هي تأليف بشر. نعرف نحن هؤلاء البشر منهم فلان فلان فلان فلان. الآية في نبي الله المسيح صلوات الله وسلامه عليه وكلمته ألقاها إلى مريم وكلمته ألقاها إلى مريم. فعل مفعول شيء مخلوق والله عز وجل يتكلم، خلاف للجهمية ولا تقول ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. شوف، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذن الإشكالية لا تقف فقط عند مسألة المسيح هو إله ولا ما هو إله، هو الله ولا ما هو الله، لا، من ناحية عبادته. لهذا ذكر الملائكة المقربون. لهذا اليوم مما يدفع شر القبورية أنك تقول له، يجوز أن أقول يا مسيح يا عذراء، كما أقول يا نفسي يا عبد القادر يا علي، نفس ما تقولون، ليس كذلك؟ يجوز لي أن أفعل هذا؟ هل فعل هذا الصحابة مبدئيا؟ يجوز لي أن أتوسل بجاهه كما توسل بجاه الأولياء الصالحين؟ طيب ليش النبي صلى الله عليه وسلم ما حرص أن يدل أصحابه على قبور الأنبياء ويقولهم هذا كده؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ليس له ولد ولا والد. الكلالة من ليس له ولد ولا والد، لأنه الأب يحجب الأخوة والابن يحجب الأخوة، وله أخت فلها نصف ما ترك، يعني نفس الابن بالضبط، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني هو يصير عصبة، فإن كانت اثنتين فلها الثلثان، نفس البنتين بالضبط، مما ترك، وإن كانوا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين مثل الأولاد يصيروا الأخوة. وهذا سبحان الله أمر الميراث بين كما ينبغي في ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل. إنما ند مسألة الجد، وقلنا الجد ممكن يقال وقال لك الجد، الآن لو جيك واحد منكر سنة فتقول له عطني ميراث الجد من القرآن. الجد والد، لكن بإجماع الأمة الأم الجد لا ترث مثل ما ترث الأم، مو يعني بجميع الحالات. إيش ميراث الجدة؟ هي ترى ميراث الجدة ما بينت إلا السنة، هو ممكن يقول لك ما ترث يعني وينكر السنة وينكر إجماع الأمة. الآيات: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام. شوف عاد الآية آخر: هل يوم أكملت لكم دينكم؟ اليوم أكملت لكم دينكم ما هي آية كاملة في كتاب، هي جزء من آية. الآية إيش بعد؟ الله عز وجل ماذا يقول بعد ما ذكر مجموعة من الأحكام سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول؟ يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم لما صار بينكم وبينهم تمايز. باختصار، لأنه حرم ما أهل لغير الله به، إذا ما راح تشاركون بأعيادهم. هذه الآية تبين خطورة مشاركة الكفار بأعيادهم. كيف هذا؟ الكفار عادة في أعيادهم يذبحون لغير الله، يذبحون، فالإنسان اللي يكون متقيا أن يشاركهم. الآن أنت حللت ضيفا عند إنسان، لماذا لا تأكل ما يقدمه لك؟ أنت لم تذبح لغير الله، هو ذبح وأقدمه لك، أنت لماذا لا تأكل؟ هو لست أنت من ذبحت لغير الله، ولست أنت من ذبحت على النصب، هو من ذبح، هو ذبح، يعني المشكلة منه هو، يعني ليس منك أنت، المشكلة منه هو، هو ذبح. طيب، فهو لما ذبح قدم لك، طيب أنت ممكن تذبح لله وتقدم له ويأكل، ما في مشكلة. لكن الآن لماذا؟ حتى لا تكون مشاركا، يعني حتى لا تكون هناك شبهة مشاركة. هذا لو نسقطها على موضوع الأعياد نجدها من أوضح ما يكون. إذا التمايز عن الكفار هو كمال الدين. لهذا اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. الكفار طالما يشوفونك تبحث عن أرضية مشتركة معهم تشاركهم في أعيادهم كذا، ما يأس منك، خلاص يقول هذا دين ضعيف ولازم يشتغل عليه، ولازم أنا أجيب شبهات ولازم. لاحظ أكثر زمن أكثر زمن صار عند الكفار شهية في طرح الشبهات على الإسلام أي زمن زمننا هذا، وهو أيضا أكثر زمن فيه دعوات للتعايش وللتآخي ولكذا ولكذا. وانظر حتى الأمر مع الرافضة نفسه بالضبط، الأمر مع الرافضة أكثر زمن فيه دعوات للتعايش والتآخي، وهو أكثر زمن هؤلاء الناس كشروا عن أنيابهم والطرح التقية جانبا. وهذا أكملت لكم دينكم كمال الدين بالتعبد لله بالحق. هذا يرد على المرجئة، لأن عند المرجئة هذا يعني التعبد لله بالمأكول بالاجتناب هذا لا يزيد الإيمان ولا ينقص، هذه ثمرة إيمان عندهم. مع أن رب العالمين قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هم هذا الآية هم يستدلون فيها يقولون الدين كمل فإذا لا ينقص. يقول لا لا جيب لي السياق، السياق إيش؟ الله عز وجل ماذا كمل؟ بأحكام، أحكام عملية تركية وفعلية، والترك بنية فعل. فهذا في النهاية الآية أصلا ترد عليهم. أيضا أحكام الصيد سبحان الله، هذه السورة يعني شوف هذه الآن 6 أجزاء وما شاء الله ما أكثر الأحكام، ما في باب من أبواب الفقه الضرورية إلا و نبه عليه في هذه الآيات. لهذا سبحان الله من حفظ 7 الطوال فهو حبر، يعني من حفظها وعرف تفسيرها. وأيضا عاد بعد ما ذكر لك صور التمايز وكذا ذكر لك الاستثناءات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن غير محصنين أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. طيب فالآن ذبائح أهل الكتاب حلت في حال معين، وهذا طبعا ذكر. ثم بعد ذلك آية الوضوء وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، يريد الله ليطهركم، ولكن يريد الله ليطهركم. والنعمة ومن عظيم فضل الله الوضوء، من عظيم ما آتانا الوضوء كذا فسرها السلف. لماذا؟ لأنه في كفارة الذنوب، في طهارة داخلية وخارجية ترى سبحان الله. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم، نعمة فقه الطهارة التطهير، هذا نعمة عظيمة جدا. مرة رأيت رجلا هولنديا يقول الإسلام علمني النظافة، هذه نعمة. اليوم كثير بعض الناس يسخر يقول فقه حمامات، بعض يعني يصف هذا يقول فقه حمامات. ولا أجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل، والله اليوم هذه الناس يحتاجونها بقوة، والله نحتاجها حاجة عظيمة جدا جدا جدا. كثير من الناس جعل السنة احتقانا وصار ما ينصف الآخرين بحرف بحجة أن هؤلاء ظلمة، أن هؤلاء كذا، أن هؤلاء كذا، أن هؤلاء مخالفين، أن هؤلاء كذا. والله لو يراهم ماذا يفعلون؟ يعني حتى هذا رأيناها في بعض المخالفين، إذا صدرت حسنة من أصحابه علاها ورفعها وكذا وكذا، وإذا صدرت حسنة منك أصلا يبحث عن وجه سوء فيها ليقع فيك. أنا لا أريد أنه والله يجلس الناس تمدح، لكن أحيانا يقع الظلم، يعني الظلم يقع أنه في ناس تفتري عليك، في ناس كذا، في ناس. شوف هذا قول الله عز وجل لأصباط بني إسرائيل، إني معكم مو مطلقا لأن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، في رد على المرجئة. إذا المعية الإلهية ما لابد فيها من عمل صالح. يعني بعض الناس يقول لك، مرة واحد يقول لك يعني هل هؤلاء الذين قاوموا اليهود مثلا صلوا الفجر يضحك على كلام بعض الدعاة، يا أخي عادي نص الله مع صاحب المدفع الأعظم، بعضهم هكذا يتحدث. لا لا لا، التأييد الإلهي يأتي من هذا. لا لا أقول لك أنه لابد أن نكون كاملين ومكملين، لكن لهذا السبب لابد، بل نحن أصلا إنما نقاوم الأعداء ليمكن للدين، فكيف نغفل أمر الدين ونسقطه في الطريق؟ يقول وآمنتم برسلي، آمنتم برسلي ترى يعني معناته اعتقدتم عقيدة صحيحة، برسلي بالجمع، الرسل هؤلاء ما عملهم أنهم يأتون كل رسول يأتي بأخبار، إذا ممكن واحد، إذا الناس لماذا تكفر بالرسل؟ مو عاجبه شكل الرسول؟ لا، الرسول يأتي بكلام ما يعجبه. الآن لما واحد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل معه هكذا، يعني يا رسول الله جاءني منك أخبار مثلا في الأحكام أعجبتني، أهلا وسهلا، جاءتني أخبار مثلا تخالف الأيديولوجيا النسوية، جاءتني أخبار الصفات تخالف التجهم، تخالف فلسفة اليونان، فخلص أنا ما بيها، هذا أنت كفرت بالرسالة أو كفرت ببعض. لا أنا آمنت بالرسول، لا لا لا، هو الإيمان بالرسول يعني أن تؤمن بكل ما قال. إذا أنت كفرت ببعض كلامه وتركت بعض، كأنك إنسان آمن برسول ثم لما، لأن الرسول هذا كلمه بأمر يعجبه، ثم لما جاء رسول آخر كلمه بأمر لا يعجبه أرده كفر به. لهذا رب العالمين خاطب بني إسرائيل بهذا، لأنه تجدهم مثلا منهم من يؤمن بداود ثم يأتي لسليمان ويكفر، منهم وأنبياء بني إسرائيل كانوا عدة ويتعاصرون يعني، فكانت هذه القصة هكذا. ها والله المستعان. وعذرتموه، لابد توقير رسول الله من توقيره سبحانه وتعالى. وقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولو ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار، لو كفرن عنكم سيئاتكم، يعني شوفوا بعد كل هذه الامور المنة لله عليكم، اكيد عندك ذنوب، والمنة من الله عز وجل. هذا شنو؟ هذا قتل للعجب. اليوم مثل بعض الناس خصوصا الله المستعان، بعض الشباب اللي يعني على أساس أنه صار على عقيدة صحيحة وغير ذلك، لا إله الله، يعني والله سبحان الله تجد فيه انتفاخا على إخوانه، يعني مرات الانتفاخ على أهل الباطل اللي يحتقرون السنة من خلالك أحيانا يكون متعينا، لأن المقام يقتضي ذلك. شوف، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. إذا تحريف الكلم هو علامة قسوة القلب. اليوم تجد واحد يحرف آيات الصفات فيقول هذا ولي، هذا مش عارف إيش، هذا كذا، هذا حتى لو رأيته يبكي هو قلبه قاسي. هذا برهان قسوة القلب، تحريف الكلم عن المواضع. ومن الذين قالوا إننا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا، نسوا يعني تركوه مما ذكروا به، والظاهر أنه اتركوه من باب الاستثقال ومن باب طلب الدنيا ومن باب، فجزاهم الله بعكس مقصودهم، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. اليوم هذا في زمان تجده جليا، اليوم حنا نبي نترك جزء من الدين، فلا إله إلا الله، كيف أن الناس ما أكثر ما يتعادون وما أكثر ما يتباغضون، والله شيء عجيب في زماننا هذا. وانظر مواقع التواصل الاجتماعي، تجد هذا يؤيد مسلسل انمي الفلاني وهذا يؤيد مسلسل، يتشاتمون، هذا يؤيد المطرب الفلاني وهذا يتشاتمون، هذا تبع السياسة الفلانية ولا تبع، يتشاتمون ويتباغضون، حتى المنتسبين للعلم ما أكثر البلايا بينهم، حتى المتوافقين عقديا إجمالا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. وهذا انظر إلى هذا التحدي، الآن رجل أمي يأتي لأناس متخصصين في علومهم، علومهم الخاصة ولغته غير لغتهم، ويقول لهم أنا جئت لأظهر ما تخفون، ثم لا يستطيعون تكذيبه بما يدمغه. هذه آية عظيمة. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. لعل هذا جعل السلف يقول اليهود أبناء المنشئ يهود القبلة، بل أنتم بشر ممن خلق. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. ما حد عنده ختم، ما حد عنده ختم. طيب كونوا أنتم وأنا جاي إن شاء الله. طيب يقول إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. نحن جاءنا أفضل الرسل، نحن النعمة علينا أعظم، وفينا خلفاء راشدين وفينا كذا، وعندنا ناس سلف عظماء وكذا، وكثير منا الآن يرفض النعمة ويتبع الكفار أو يتبع اليونان أو يتبع أي بلا من هالبلاوي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا لما دعاهم للجهاد قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. هذا هنا يظهر فضل الصحابة الكرام لما خاضوا مع النبي صلى الله عليه وسلم السهل والجبل، فخاضوا معه كل شيء. لعنة الله على الرافضة. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهذا سبحان الله، كل من يخاف الجهاد في سبيل الله بكل صوره، كل من يخاف أن يبذل شيئا من نفسه في ذات الله عز وجل يجازيه الله عز وجل بأن لا ينوله الدنيا، بأن لا ينوله بل يجعله يعني سبحان الله ينال. هذا ترى الرحمة فيه، لأنه إذا نال الدنيا مع مثل هذا، هذا الذي تم خسرانه، اللي ما اللي أراد أن يتخلص من شيء من الدين حتى يرضى عنه الناس، ثم رب العالمين جعله جزاه بعكس مقصوده، وهذه رحمة فيه عشان ينتبه النفس. قصة ابني آدم، قصة أخوة يوسف عنوانها الحسد. والحسد هذا باب لابد أن نقف عنده كثيرا عند طلبة العلم. اليوم تجي كثيرا منهم والله فلان ليش له قبول وأنا ما لي قبول، فلان ليش يعرف يتكلم وأنا ما أعرف أتكلم، فلان ليش عنده يعرف يحذر، فلان ليش في ناس الطلبة يحبونه وأنا فلان، فلان ليش كذا وما كذا. أحيانا فلان هذا فتنة له، وبعضهم الآن يحسد، يعني يقول الملوك تحسد على حسن التدبير. طلب بعض طلبة علم يحسد على حسن التعبير، وبعضهم يجتمع فيه الأمران، أن يعني يحسدك على ما عندك من خير، وعلى وبعضهم هذا قال لأقتلنك، والله بعضهم يسعى بهذا، يعني يسعى بالتبليغ الأمني يسعى. وتكلمت في صوتي تسئلة حول قضايا الأمة على مثل هذا الأمر، والله بعضهم يتمنى قتلك، يتمنى موتك، يتمنى كذا أكثر ما يتمنى هدايتك. بل موضوع الهداية هذا ما هو، يعني هذا إن كان مقتنعا بالضلال، ممكن مسألة الضلال ما هي في ذهنه، في ذهنه عصبية فقط، يعني هو أنت سبحان الله. هذه الآية العظيمة، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أكثر الأمور اللي تثبط الناس على الخير أن يجيب ليس يقول لا أنت ما أصلحت العالم، والله راح تصدق، يعني هالصدقة هذه راح تغني الفقير. فجاءت النصوص تدوس هذا الكلام، قال لك لكن تغنيك أنت تجدها عند الله كأمثال الجبال، تغنيك يوم القيامة. طيب تجي أنت مثلا تريد أن تنقذ إنسانا بمال أو بغير ذلك أو حتى بدعوة، ها الكفر راح ينتهي يعني إذا هذا اهتدى، ها ما شاء الله فرحانين إنه والله في واحد أسلم، ها فرحانين ما شاء الله، ها في مليون واحد كافر غير، يعني شنو ها. ومن أحياها، ترى الإحياء من الدعوة للإسلام روحا من أمرنا، بل هذا هو الإحياء الأقوى، أنك تحيي قلبا ميتا، ها والله فلان يعني شنو راح توصل حد الدنيا يعني. حتى بعض الناس اللي يقول لك يا شنو يعني الان انسان قبوري ولا رافض ولا ذبحون والله ويجلس وبثوث ويرد ويكتب وشنو يعني تسنن كم واحد جهمي مثلا ولا تسنن واحد يباضي ولا شنو يعني هذه ما هي شنو يعني هذه عند الله عز وجل كانما حيت الناس جميعا. ها هي والله ها ايضا الاحياء مثلا انك والله تبرع الواحد والله مريض يجيه الشيطان يا محودي واقف عليك وبعدين شنو يعني يعني هذا ملايين المرضى شنو يعني ها. ومن ضمن الاحياء مثلا اقامه القصاص ومن ضمن الاحياء جهاد الاعداء اللي يريدون قتلنا واليوم من ضمن الاحياء حرب الايديولوجيا الغربيه كيف يعني ما هم يقتلون الاطفال بالاجهاض حرب النسويه احياء للانفس مو يقتلوا الأطفال بالإجهاض؟ مو يدعون لهذا؟ يدعون له؟ ها؟ مو يدعون لما يسمونه بالمثلية وغير ذلك وهتجيب أمراض قاتلة ترى والزنا وغيرها والخنا وحتى الخمور ترى الخمور تسبب موت كثير وذريع في الدنيا فأنت مو مسألة مباشرة يعني لازم واحد خلاص الحين راح يموت أنت لا في أمور كثيرة تقتل الناس فتعليم الناس وكل واحد يكون جالس في مجلس علم ويعلم الناس هو جالس يحيي موته فكان بعض الناس يقول يا أخي شنو فايدة جالس والله ما أسك البخاري ما شاء الله عليك الأمة تذبح إيه هو جالس يحيي الناس الأمة تذبح هو جالس يحيي الناس بابا والأمة أصلا جاي تذبح في عقيدتها وهذا جاي يحاول يبعد عنها الذبح إذا, إذا, إذا, إذا, قرأ إذا قرأ كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأعطاهما حقهما من التدبر ومن الحث على العمل وشوف بعدها وأيضا شوف وهذه الآية كأنما أحيا الناس جميعا جاء بعدها العقوبة الشديدة للمحاربين في سبيل الله الآن بعض الناس يقول قطع يد ورجل من خلاف شديد هذا شفت هذا إحياء لأنه هذا الإنسان لو ترك يقتل ويفعل ويفعل ويفعل, ويفعل. ها فأنت حين تفعل هذا يقتل ويصلب العقوبات الشديدة هي إحياء للناس أصلا ليش لك في القصاص حياة فالإنسان لو قرأ هذه الآية لوحدها خلاص يقول الله المستعان والله الأمر شديد لكن لما جاءت الآية الله يحفظك يبارك فيك لما جاءت الآية اللي قبلها وبينت لك كنت بترى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ما في ولا صحابي قال لك وسيلتي موسى ولا وسيلتي إبراهيم ولا وسيلة العمل الصالح يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم المنتكسين يا جماعة الخير كثير من الناس يدخلون بيأس بسبب كثرة المنتكسين أو عدم المنتكسين كثير منهم الله المستعان يعني هذا شوف المواساة من الله عز وجل سمعون الكذب يأكلون للسحت هذا ترحى الإنسان العصي البنوك السحت الكذب الإعلام والله المستعان هذه هي فلا والإنسان مؤمن على غيره شوف عاد الآية وكتبنا عليه من النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف هذا والجرح خصاص هذا الآن هذا الحكم ألغي الله عز وجل قال من لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون الآن منظمة الحقوق العالمية ترى أن الظلم أنك تطبق هذا منظمة حقوق الإنسان الظلم أن تطبق هذا القصاص عقوبة الإعدام ما يبونها فرب العالمين يرد عليهم يقول بل الظلم ما تفعلون ثم ذكر قصة بني إسرائيل قالوا ليحكم أهل الإنجيل ما أنزل الله ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون لما تدعوا الرهبانية وغير ذلك وكذا رب العالمين يقول لهم هذا الذي تزعمونه تبتلا وبعدا عن الفواحش هذا هو الفسق لما مثلا تحرمون ما أحل الله من التعدد من الطلاق يصير التعبد بترك الزواج أكثر أمم فشى فيها الزنا أمم النصارى لأن هذا هو الفسق وعلموا الدنيا الزنا. سبحان الله، فشل الزنا والإباحية في الدنيا حتى انصار سمة حضارتهم لما سيطروا على الدنيا. وأيضا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون. اليهود ما الذي فعلوا؟ الآية كلها في اليهود الآخر هم اللي محكمون أنزل الله لكم الكافرون. هي ما هي آية، هي جزء من آية. اليهود ما الذي فعلوا؟ حرفوا كتاب الله عز وجل. وكان أول من أكثر المؤسس قالوه مسألة الرجل، حتى كذبوا وافتروا. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. هذا جماعة التعايش وابن الوطن ومش عارف إيش والبيت الإبراهيمي وهذا. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، ها كأنها نازل جماعة البيت الإبراهيمي، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. يا أخي العالم الآن والتعايش والاقتصاد الآن طلعوا بالاقتصاد، نخشى أن تصيبنا دائرة الفقر، فلا بد أننا نحرف الدين. سبحان الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. سبحان الله، صديق من معه هذه الآية ليوم القيامة، عزة على الكافرين. اليوم حنا الآن في عكس، في ناس أذل على الكافرين اعتذارات وعز على المؤمنين، أنت شديد أنت كذا أنت كذا أنت كذا أنت كذا. وفي ناس أشد على الكل، وشدة على المؤمن أكثر من شدة على الكافر. وفي ناس أذل مع الكل. الله المستعان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. لا يستدل بها الرافض يعني، وشوف السياق. حتى يقول فإن حزب الله هم الغالبون، وعلي بن أبي طالب كان إيش مغلوبا عنده، فيقول فلا يا الله المستعان. والله وكان وإذا ناديتم للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. سبحان الله، النداء للصلاة هذا أمر يريح بالمنافقين. يقول لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إذن هذا معناته أنه حتى أمتنا لو وصلت إلى الحضيض مال أهل الكتاب، والحمد لله ما وصلنا له، النهي هذا الأمر معروف، النهي عن المنكر مهم جدا. بعض الناس يقول يا أخي إيش الفائدة، إيش فائدة الدرس، إيش فائدة كلام العلماء؟ رب العالمين في أهل الكتاب قالها، يعني ذكر دور هؤلاء وأثنى عليه سبحانه وتعالى. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. شوف لاحظ مالك، يعني آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، كسر العجب، كفرنا عنهم سيئاتهم. هم عندك ذنوب، هم أنت محتاج الرب العالم، مالك منا على الله عز وجل. لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم من تحت أرجلهم. وهذا أيضا في أمرنا، في أمر القرآن. وأقاموا أقاموا، يعني مو يظل ياخذ يقولك والله شيء هذا الشيء الفلاني أولويات والشيء الفلاني ثانويات الشيء الفلاني كذا، لا لا أقاموا أقاموا. غير هذا ما لا تحلم بهذا الأمر. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. كل واحد لازم يلتزم، يعني حتى الإنسان السلفي مثلا يلتزم بما في كتب السلفك، متألف لك دين مرقع. اليوم هذا مشكلة، تجد حتى الإباضي عنده علمنا، الرافضي ما يريد أن يقيم ما في كتب، اليهودي ما يريد أن يقيم ما في كتب، النصراني لا يريد أن والله اليوم شيء عجيب سبحان الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هذه واضحة. في هذا في باب الأسماء والصفات كفر، خلاص انتهى الموضوع. كفر قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع. طيب لو جو النصارى وقالوا كيف لا يملك لكم ضرا ولا نفع، مو أنتم تدعون عبد القادر ويملك لكم نفع وضرا، نحن ندعو المسيح. قبور يستطيع أن يتسق في جدله مع هؤلاء؟ لا، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ها، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كان عندهم الخصوصية وكان عندهم كذا وكان عندهم، شوف مع أنهم كانوا مؤمنين بالرسالة إجمالا، مؤمنين بالكتاب، لكن كانوا خلاص كل واحد بروحه نتعايش نصلي ويا بعض كذا، لا يتناهون عن منكر فعلوه. وكأنها في أهل هذا الزمان يقول ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. هذا أبد، هذا المنافقين في زمان أهل العلم وأهل الأبرار أبد يتولى الكفار ملعونين اليوم. طبعا نعم، الآن لو يجي واحد يقول لعنة الله على هؤلاء الذين يقولون دع الخلق للخالق ولا تنكر على أحد ولا كذا، ويثنون على الكفار يقول وجدت إسلام بلا مسلمين ويثني على وكذا، لعنة الله. لو واحد يجي يقول لعنة الله عليهم والله لتجد ألف صوت لا معقولة كذا. اليوم اللي يستحل اللواطة اللي يسب التعدد لو تكافرت يعملوا لك مشكلة، مع أنه شوف أنت الآن يعني المسيح عليه الصلاة والسلام يعني ولاحظوا أن داود هذا ملك عليهم، كان يعني داود ملكهم، ومع ذلك لما رأهم على هذا لا وهم على قبيلته وعيال عمه وعشيرته يعني، هو عيسى وداود ذولا بنو إسرائيل ذولا يعني هو اللي يجمع داود معاهم، مو بس الدين النسب بعد والمصير المشترك وكذا والمسيح ولد فيهم هو منهم ها. ومع ذلك لما رأهم على هذا قال لعنة الله عليكم. وهذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هي في هؤلاء النجاشي وجماعته هؤلاء هم الأقرب. اليوم تنزل على هؤلاء الخبثاء اللي في مصر وغيره، والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.